بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك على نعمك الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، على خير خلق الله، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفوا وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير أيها الأحباب. فالشهور كلها شهور الله عز وجل. في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. 12 شهر، بتبدأ من المحرم بداية السنة، وبعدين صفر، وبعد ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. لكن منهم 4 اسمهم الأشهر الحرم، الحرم يعني يحرم فيهم القتال، 3 و4 وواحد لوحده. اللي لوحده ده اللي هو الشهر اللي احنا بنتكلم عن الحكة بتاعته، اللي هو شهر رجب، بيسموه رجب الفرد. الفرد اللي هو ايه؟ لوحده يعني. يبقى دي لوحده اهو، وبعدين فاضل 3 شهور، دول ورا بعض، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، دول من الاشهر الحرم. شهر رجب احنا كمسلمين دايما بيذكرنا حاجتين، طبعا معجزتين، لانهم معجزتين اثنين مش واحده، الاسراء معجزه رحله ارضيه، والمعراج رحله سماويه، دي معجزه ودي معجزه. وبيذكرنا ثاني باخر غزوه غزاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي غزوه تبوك، تلك التي كانت في شهر رجب سنه 9. اخر غزوه غزاها يعني سنه 10 كان الحج الاكبر، الحج الوحيد اللي حجها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين سنه 11 في ربيع الاول ناحيه قبر الرفيق الاعلى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. شهر رجب زي ما قال مولانا فضيل الشيخ عبد الراضي بيرتبط في اذهان الناس ببدع وخرافات كتير الحقيقه. يقول لك مش عارف اول خميس من رجب، ايه ده اول خميس من رجب؟ يقول لك ده اول خميس في رجب لابد ولازم وضروري وحتما ايه نروح التراب والمقابر. ليه؟ رحمه ونور على المرحوم. وتروح التراب عندنا في اسكندريه، وعندكم اظن هنا برضه كده، ما البدع منتشره يعني، البدع ما شاء الله، ولا احنا بنصدر لكم، الله اعلم، يمكن انتوا اللي بتصدروا لنا. المهم تروح على التراب، حاجه غريبه جدا، ناس رايحه تراب، تراب، ناس ميتين بيبيعوا طبل ورق. طب انت بتبيع طبل ليه عند الميت؟ ما كفايه رقصت الحي، ما كفايه في الدنيا بتقول حزني يا رقصت الحزنه، تروح ترقصه الميتين؟ حاجه غريبه جدا. واشواق وهيصه عند التراب، ده ايه ده؟ ده اول خميس من رجب. وده ما بيقول مولانا، يقول لك لا بد تعمل حاجه اسمها العمره الرجبيه. طب ما فيش عمره شعبانيه؟ ها؟ طب انا اعمل عمره جماديه، ما تنفعش؟ مين اللي حدد الكلام ده؟ حاجات غريبه يعني، خلاص الناس ارتبطت ببدع في اذهانها ومشيت على كده. انما احنا بنقول ان دي حوادث حصلت في الشهور دي، والله احنا نشرح غزوه تبوك في اي وقت، ونشرح الاسراء والمعراج في اي وقت، لكن لما بيجي وقته بتحس ان الكلام ايه؟ مرتبط بتاريخه بواقعته يعني. احنا اتكلمنا عن غزوه تبوك، فهنتكلم النهارده عن مش الاسراء والمعراج. احنا قالوا زي البتاع ده، نقعد كل سنه نقعد نقول الاسراء والمعراج، وكان بالروح ولا بالجسد؟ لا بالروح، لا بالجسد، لا بالجسد والروح. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان النبي ركب البراق وراح، اللهم صل على النبي، الله اكبر والسلام. ايه ده؟ ما خلاص الاسراء والمعراج، قال هي حدوته، هي قصه قاعدين نقولوا فيها كل سنه ولا ايه؟ احنا عايزين نتحدث عن الاسراء والمعراج دروس وعبر وعظات، ولذلك انا هتكلم وانت شغل مخك معايا. ما انت حافظ الاسراء والمعراج اكتر مني، انما اللي احنا عايزين نستفيد فيه ايه؟ احنا جايين هنا قاعدين في مسجد وقاعدين ده وقت احنا قصب عليه، عايزين نتعلم دروس وعبر وعظات جديده استفيد بيها في حياتي. فنبتدي بقى ايه؟ هقول لك انا يعني ناخد حته مثلا من القصه عايز ونقولها، ونقول بقى نطلع منها بايه؟ ها؟ ربنا يفتح علينا بدروس وعبر وعظات نستفيد ايه؟ من تاريخنا الاسلامي. هي القصه دي او الحادثة دي حصلت امتى؟ 27 رجب واخوها 27 رجب ولا 15 رجب ولا اول رجب ما نعرفش امتى. وقول انت اي وقت انت عايز تقوله، المهم انها في شهر ايه؟ طب مش في شهر رجب، برضه ما يهمنيش. انا يهمني ايه؟ الحدث نفسه. زي ايه؟ اصحاب الكهف، سوره الكهف. ربنا نومهم 309 سنه ولبثوا في كهفهم 300 سنين، ده بالسنوات الميلاديه، وازدادوا 9 بالسنوات الهجريه، لان كل 33 سنه وثلث ميلاديه بتزيد سنه هجريه، يبقى 100 سنه يزيد فيهم 3، وهم قعدوا 3 سنين 3 في 3 ب9. لما صحيوا من النوم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما، احنا يمكن نمنا يوم او بعض يوم، يمكن نوم يوم الا تفيدنا دي. انا استفيد ايه؟ نمنا يوم، نمنا يوم الا، نمنا 10 ايام، احنا جعانين عايزين ناكل. يبقى تحولوا من الشيء الذي لا فائده فيه الى ايه؟ الى الشيء اللي فيه فائده. ايه اللي فيه فايده؟ فربكم اعلم بما لبثتم، سيبك من الموضوع ده، فابعثوا احدكم بورقكم هذه، فلوس الفضه دي كان عليها صوره الملك، الى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما، اطهر طعاما، وقيل ارخص طعاما، فلياتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. يبقى سابوا بقى احنا قعدنا قد ايه وسبب؟ هات خلص هات الاخر. احنا جعانين عايزين ناكل. كده فاحنا برضه نتحول من الشيء الذي لا فائده فيه الى الشيء اللي ايه؟ اللي فيه فايده. نقول بقى القصه ونخش عليه. هنخش عليها بقى مقطع مقطع حته حته كده. نقول بقى ايه؟ مقدمتها ايه؟ مقدمتها في السيره ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان ربنا جعل له حمايه، جعل له حمايه داخليه ستنا خديجه اللي هي مراته، وجعل له حمايه خارجيه عمه ابو طالب مع انه ما كانش مسلم وما اسلمش، وعشان برضه الكفار ما يقولوش ان عمه هو اللي معلمه، هو عمه ده اللي رباه، ابو علي بن ابي طالب، ابو عقيل بن ابي طالب، وابو جعفر بن ابي طالب، وابو فخيته بنت ابي طالب اللي كان نايم عندها سيدنا النبي عليه السلام ام غالب، عشان ما يقولوش بقى ان حد علمه، اهو عمه حتى اللي اتربى عنده ما اتكافر ما اسلمش، يبقى مين بقى اللي علم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ مفيش حد من عيلته بقى اهو. طيب دي حمايه داخليه ستنا خديجه، وحمايه خارجيه عمه، وبعدين ماتت ستنا خديجه ومات عمه سموه عم الحزن، وبعدين يروح للطائف، الطائف دي اللي تسكنه قبيله اسمها قبيله ثقيف، اخر قبيله اسلمت، اسلمت سنه 9، اخر قبيله اسلمت، كانوا رايحين يسلموا دول بشروط، فاكر اللي كانوا بيقولوا احنا هنسلم بس بالزنا، تبيح لنا الزنا ومش هنصلي والربا وتسيب لنا الله، تسيب لنا الله ما تكفروش. المهم لما راح لهم يكلمهم مفيش فايده، وطلعوا وراه العيال الصغيره يضربوه بالطوب، حاولت تتطور المنظر، سيدنا النبي عليه السلام بينضرب بالطوب والعيال بيسبوه بيشتموه ومحدش التزم منهم وكذا وكذا، وبعدين جلس الى ظل الجدار وقال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وانتم حافظين الايه؟ الحديث. ورجع من الطائف، حسم الطائف ده اللي كان بيسكنه قبيله الثقيف، الى مكه، حتى ما قدرش يخش الا في جوار احد المشركين، وجاب عياله الاثنين ووقفهم طابورين كده، مطعم بن عدي، بس الاسلام اسلام، الا يغفر الله لمطعم يا رسول الله؟ كان عائشه بتقول له، قال لا، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مش مجامله في العقيده. كافر كافر بس جدع، ايوه انت واد جدع. انت واد حلو، واد ما تتاكلش اوان، واد اللي انت بس كافر. وجهنم بئس المصير، لا ما جاملكش، هقول عليك واد جدع، مخيريك خير يهود. خير يهود، لكن جهنم بئس المصير. المهم رجع بقى فين؟ ينام عند ستنا فاخته بنت ابي طالب اللي هي ام هانئ. وبعدين يجي له سيدنا جبريل ويصحيه من النوم، قوم يا محمد. ايه؟ عليه الصلاه والسلام، تعال عند المسجد الحرام. ليه؟ تعال. يطلع المسجد الحرام يجد البراق، بس نقف هنا كده، دي واحده. تعال بقى نشوف الدروس كده والعبر والعظات في اللي انا قلته ده، الجزء اللي انا قلته. نمره واحد، ان المسلم ما بيستمرش في مكانه في الدعوه، انما بيطلع عشان يفتح ايه؟ منطلقات جديدة. ايه اللي وجد سيدنا النبي الصالح عليه الصلاه والسلام؟ ما كان يقعد في مكه يقول لك انا اللي عايزني يجي لي، انا ما بروحش لحد، عايز دين تعالى لي في مكه، مش كده؟ تعالى في مكه انا اديك دين، زي ما احنا بنعملها كده النهارده برضه، قاعدين في المساجد ما لناش شغلنا الا المساجد، عايز دين تعالى الجامع. هو مفيش الا الجامع ولا ايه؟ طب انت الجامع الصادق وجامعه الصادق واحد الصادق هنقعد؟ لا، لازم نوجد منطلقات جديده للدعوه، افتح منطلقات جديده للدعوه، ما تقعدش في حته ما تتكنش، ما تتكنش، انت معاك الحق معاك الخير، قفل هنا افتح هنا، قفل الباب نط من الشباك، مفيش مين يعمل فتحه من فوق ونط، خلص. لازم تكون في منطلقات جديده للدعوه. ما قعدش سيدنا النبي عليه السلام وقال خلاص ما دام مكه ما اسلمتش، يروح الطائف ويستقبل الحجاج وهم جايين من قبيلتي الاوس والخزرج اللي سموا بعد ذلك باسم الايه؟ الانصار. يبقى منطلقات جديده. اثنين، طبعا انا هاخد الدروس كلها ايه بسرعه، مش هقعد اركز عليها والا بعد لنا بقى بتاع 10 محاضرات. الامر الثاني، الامر الثاني الايذاء في سبيل الله. هل انت متوقع انك انت تمشي في الدعوه كده ونضربك تعظيم سلام؟ لا، لو انت رقاص رقاص اديك شايف. يجيبوا اعلانات في التلفزيون عن واحد اهبل عمال يغني، واحد عمال يطبل له، واحد عمال يتغمر، دول يجيبوا في التلفزيون وياخدوا جوائز الدوله التشجيعيه، ودول يشار اليهم بالبنان، ودول اسمهم فنانين واسمهم كواكب ونجوم، لكن انت، انت اللي بتقول لا اله الا الله من ضرب اللي جه في التلفزيون، دي اشكال تيجي في التلفزيون دي؟ انما ان شاء الله هتيجي باذن الله. ما هو التلفزيون ده احنا ما نجيش فيه، لا. انما التلفزيون الاسلامي ان شاء الله اللي بيعرض دين وبيعرض الاسلام نيجي فيه، مفيش مشكله. انما انا عايز اقول لك لابد من ابتلاء، لابد من امتحان، والحمد لله الابتلاء والامتحان ده عامل زي ايه؟ زي الفلفل الاسود، الشطه، المخلل، الترشي اللي يحلي الاكله. يعني هات انت احلى اكله كده بتاكلها اللي هي الفول طبعا. طب شوف انت هتاكله ازاي؟ لو ما كانش حواليه شويه الايه؟ التحابيش، السلطه، الحاجات الحلوه دي. فدعوه ربنا كده برضه. شويه كده وشويه كده، انت يعني مثلا لازم كل حياتك تبقى يعني ليه وانت عازم من سيدنا النبي ولا ايه؟ عليه الصلاه والسلام. سيدنا النبي ضرب بالطوب. العيال ضربوه بالطوب حتى ادمت قدماه، رجليه اتعورت وبقت صخور دم. ويقول اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون. ها؟ واحنا عايزين كده نخش الجنه ونعمل دعوه من غير خربوش؟ ما في ناس تقول لك انا ما عنديش التلاته، انا ما عنديش انا اتخربش في سبيل الله. يا سلام، لما بيراقب بقى شوف لك سكه ثانيه. شوف لك سكه ثانيه، لكن سكه ربنا لا. لابد ان يكون فيها ابتلاء وامتحان واختبار. لان ربنا بيقول والله يحب الصابرين. طب الصابرين على ايه؟ طب هات الجزاء ده. ها؟ فين بقى الابتلاء لما يجي لك بتزعل ليه؟ مش كده؟ وبعدين يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم وانت لا؟ ليه انت على دماغك ريش انت ولا ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تعال بص لي كده يا اخويا في اللي رضي الله عنهم ورضوا عنه. دول رضي الله عنهم ورضوا عنه. عاشوا في قصور، ركبوا مرسيدس وفولفو، بلاش بيجوا عشان ما يزعلش مولانا، ده مرسيدس وفولفو، سكنوا في قصور. ابدا ده ضرب وتعذيب يا اخويا، ضرب وتعذيب وايذاء في سبيل الله. يبقى يقول الله في سوره ال عمران فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتي من اخر الايات. يبقى لازم يكون في ابتلاء في امتحان. ما يجيش واحد بيقول لك الله ده اصل العمليه ما كنتش عارف، ما هي مش عارف ايه بتستهبل. هي كده يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر صل التقمان وحضر شنطتك عشان ايه؟ واصبر على ما اصابك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لا سودها قوي. وتواصوا بالحق يبقى لازم ايه؟ وتواصوا بالصبر اي على الايذاء المترتب على قول الحق. الدرس اللي بعد كده ايه؟ الدرس اللي بعد كده اللجوء الى الله في كل حال. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. يا الله يا الله هواني ايه ده؟ سيدنا النبي يهاني؟ مين اللي بيهين سيدنا النبي ده المجرم ده؟ ها؟ ما مش عارفين قيمته. هو اللي يعرف قيمة سيدنا النبي يهينه؟ يبقى قطعا اللي بيهينه سيدنا النبي ما يعرفوش ايه؟ ما يعرفوش قيمته. واللي بيهينوا الدعاء إلى الله يعرفوا قيمتهم؟ يعرف قيمتهم عند الله بقى. يعرف قدرهم عند الله. عشان كده سيدنا النبي عليه السلام لما جلس في ظل الجدار، بس هو الحته بقى اللي تهمنا شويه ايه؟ اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. ليه؟ لان لو اللي بيحصل لنا ده غضب يبقى انتقام مننا. ها؟ لكن اللي بيحصل ده ابتلاء الحمد لله. تفرق ايه؟ الانتقام للكافر والابتلاء للمسلم هو نفس الحدث. انت بيموت لك حد من عيالك ابتلاء. الكافر بيموت حد من عياله انتقام. حصل عندنا زلزال احنا مسلمين مؤمنين بالله ابتلاء. زلزال في اليابان انتقام كفر. عشان كده سيدنا كلام عليه السلام بيقول له يعني يا رب ان لم يكن بك غضب علي. لان ده لو غضب يبقى ايه؟ يبقى انتقام. لا لا لا لا يبقى والعياذ بالله ما تحملوش. لكن مش غضب علي ده ابتلاء. يبقى فلا ابالي. لا خلاص مش مشكله اتحمل واصبر وهكذا. فنلجأ الى الله عز وجل. اللجوء الى الله دائما. اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. وعلى طول اللهم اني اشكو اليك. اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. الدرس اللي بعد كده ايه؟ ان القيمه الحقيقيه عند الله مش في الارض. لا موازين الارض غير موازين السماء. ازاي؟ تعالوا شوفوا ادي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهواني على الناس. طب احنا لما نشوف سيدنا النبي كده واحد يشوف سيدنا النبي بيهان يوم يقول ايه ده الراجل ده لا ده تعبان سيبك منه. يبص لابو جهل يلاقي ابو جهل كده عامل نفسه في عزه كده وفي منظره وقبقه ويا سلام شوف الناس. لا الموازين مختلفه. العبرة مش ده مهام زي ما قلنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا احسنكم مسكنا ولا انظفكم ملبسا ولا اكثركم مرتبا لا مش كلام من بلاقيه. تعال شوف في رمضان وانت صايم ريحه بقك ايه؟ احنا لما نشم ريحه بقنا نقول يا ريحه بقي وحشه معلش اصل انا صايم. لان جاي منين؟ جاي من المعده من الجوع. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. ريحه بقك وانت صايم اطيب فين؟ عند الله. ده ميزان ثاني بقى. اطيب عند الله من ايه؟ من ريح المسك. بقى ريح بقك وانت صايم مسك. فين؟ عند الله. الموازين بس عشان تتعدل. لازم الموازين تتعدل وهكذا. رجع كده النبي عليه الصلاه والسلام ودخل في جوار احد المشركين. طب ما دي الدعوه بقى. ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبالرجل الكافر. ما في لحظة بتلاقي ربك سبحانه وتعالى نصر الإسلام وجند من جنود الله ما تعرفوش أنت إيه ده ولا نظامه إيه. حدثني أحد الإخوة بيقول لي مفتش من المنافيخ ربنا ينتقم من المنافيخ رايح يفتش ونازل من بيته مخصوص تخصص حجاب. أنا نازل أدور على المحجبات عشان أشد الطرح من عليهم. أنا تخصص حجاب. طب في ستريتش هنا وأنا بلابس أسامة ماليش دعوة بيهم. أنا بقول لك تخصص حجاب. دخل مدرسة ابتدائي تعرف بيعملوا ايه في مدارس الابتدائي دلوقتي؟ البنات الصغيرين اللي لابسين طرح اللي انت طالع تطلع بره، لا عرفت؟ يلا امشي. لم الورق من الحوش. ليه؟ عقابا ليك على انك لابسه طرح. بيكبروا البنات عشان الطرح. وواحد هايب تاني قال لهم لازم تقفوا طابور كده، اقفوا طابور عند الحيطه كده اللي لابسين طرح. يلا كل اللي لابس طرح اقف هناك. ليه؟ شوفهم وحشين لابسين طرح. بيتجازوا بيتعاقبوا علشان هم لابسين طرح. والله الحمد لله ده البت من صغرها اهو. اصل الجيل اللي جاي ده ان شاء الله جيل كله خير. الجيل بتاعنا وبتاعك ده ايدك الارض هم ان شاء الله. لان الجيل ده شاف الاسلام. احنا ما ضحيناش للاسلام. انا ما شفتش امي محجبه، ما شفتش ابويا ملتحم ربي لا لا. انما الجيل ده شاف الحمد لله. ولما تطلع بت من صغرها بقى وهي عماله تلم في ورق في الحوش وتقف على الطابور متذنبه عشان الطرحه عرفت قيمتها. لا يمكن هتفرط في دينها في يوم من الايام ابدا. واحد من المنافيخ دخل فصل لقى بنتين، بنت لابسه طرحه وجنبها بنت عامله فيونكه وده طاير. يوم الهايف يعمل ازاي؟ يجي على البنت المحجبه ويكشر. انت يا بنت ايه اللي تعمله في وشك ده؟ ها؟ ايه اللي انت لابسها ده؟ ليه كده؟ وراح رايح اللي جنبها، شوف الاموره اللي جنبك، شوف السكاره دي، شوف الدفاير، شوف التوكه عامله ازاي؟ شوف اسلوب في التربيه انه يكشر في دي ويعمل في دي. يوم ربك ينطق البنت اللي مش لابسه دي، بنت صغيره بنت ابتدائي. تقول لي يا استاذ ده هي دي اللي صح؟ وانا ان شاء الله هعمل زيها باذن الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وما يعلم جنود ربك الا هو. شوف ربنا ينطقها ازاي. مشي قفاي قمر عيش زي ما تكون كبب عليه جردل. ما ايه اللي دخلنا في السيره اللي احنا بنقول فيها؟ اسراء المعراج. خليك معايا مولانا. لا اقل حاجه في الاسراء كانت ايه؟ لا لسه. الموازين. ايوه الله يعزك الموازين. ان ميزان الارض غير ميزان السماء. لا عدناها دي كمان. ان احنا بنقول ان هو ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر او بالرجل الكافر. شوف سبحان الله مره كده عاملين برنامج الواد الاهبل ده اللي عامل لنفسه بعد يسال مش عارف ايه بتاع كلام مترتبه وايام الحجاب بتاعه وراح جاب بنات كبار بقى مش محجبات ويسالهم عن الحجاب يقول ربنا ينطقهن يقولنا ايه هم اللي بيقولوا جابوها الحمد لله دي يقولوا والله بصراحه يعني الحجاب طبعا مش وحش لا وبتاع طب انت مش لابسه ليه والله ادعي لي ربنا يسهل ان شاء الله قريب كده حاول اتحجب والله يا الضغوط عليا مش بس ما قالوش ان الحجاب وحش ما قالوش الحجاب وحش وهكذا يبقى ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبالرجل الكافر طب سبحان الله العظيم هشوف بنازير بوتو دي على اللي عملته وعلى موقفها كله وتيجي في مؤتمر السكان هنا وتوقف موقف كويس والكلمه بتاعتها احلى كلمه في الدفاع عن الاسلام حتى جايين يسلموا عليها قالت لهم لا ما بتكلمش على حد كسفتهم جابوها هنا قالوا لا معلش التقاليد الباكستانيه تقاليد ايه يا جدع استهبل دي مش تقاليد إذا إن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر مولانا بيفكرني بموضوع كده يعني لو ان ابني ما يحبش يسمعه دلوقتي انما نقول لكم برضه كان هو صغير لسه وانت عارف طبعا التربيه الاسلاميه عندنا خلي بالك يا محمد هنا في اخوات اخوه يا بابا اخ اخ اخت كده اتربوا العيال على كده فطبعا هو محمد سلم على واحده الاخت في واحده محمد هو العيل الصغير لسه كان اربع سنين تربيه عادي احنا بنربي عيالنا على كده زوجتي كان عندها اخوات قاعدين في الصالون وهو دخل الحمام فبيعمل دوره ميه طلع طبعا ايه مفيش عايز حد يمسحني فراح داخل على الصالون والاخوات قاعدين كده مستحيل يا ماما فالاخوات قاعدين قال الله هو ده محمد ابنك ما شاء الله تعالى حبيبي نسلم عليهم اهو فما سلمش على حد من الاخوات قالوا طب روح الدار بس الاول وبعدين بقول سلم ولا ما سلمش لكن يعني شوف الانطباع عنده فبيفكرني بيها مولانا يعني ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر او بالرجل الفاجر الدرس اللي بعد كده ايه الدرس اللي بعد كده ان يجي بقى سيدنا جبريل ويوقظ النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتم معجزه الاسراء والمعراج يبقى دي ايه درس في ايه ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى اتكررت مرتين يبقى في عسر يغلب يسرين مش ممكن معناها كل ما تزيد وتزنق ها هيبقى في فرج والله هيبقى في فرج شوف زائد على سيدنا النبي ايه بعد كم سنه 13 10 سنين كان الاسراء والمعراج ها ودائد دائد ومفيش حد في مكه وبعدين يطلع كمان الطائف يضربوه بهدلوه دائد دائد خالص تراب وزعبل والاماطر فيعني دائد خالص عشان كده بنقول ان شاء الله في ايه ان شاء الله باذن الله ان مع العسر يسرى تعرف كان ربك بيقول له ايه كان ربك بيقول له يا محمد عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم عليك على سيدنا محمد يا رب ان لم تسعك الارض تعالى فوق تعالى شوف قدرك فوق مش تحت تعالى شوف قدرك كده فوق تعالى شوف كده سدره في المنتهى اطلع في السماوات ارض ايه اللي كرشينك منها ومش قابلينك فيها موضوع ايه ارض لا تعالى شوف السماوات وشوف مكانك وقدرك مكانك وقدرك عند الله عز وجل فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى يبقى كل ما يجي عسر نستبشر ان شاء الله يبقى فيه ايه يبقى فيه خير طيب معلش بسرعه برضه عشان الوقت طيب يجي سيدنا جبريل ويوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من عند ستنا ام هانئ كان نايم عندها قول يا محمد عليه الصلاه والسلام يلا بينا على فين على المسجد الحرام فين ده في الكعبه وهو نايم في مكه طب ليه ما بداتش الرحله من مكانه عند ستنا ام هانئ لا عشان ينزل القران سوره الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من الى في بدايه وفي نهايه من المسجد الحرام مكة إلى المسجد الأقصى القدس فلسطين يبقى البداية من المسجد والنهاية إلى مسجد ده درس إيه ده أهمية المسجد ومكانة المسجد ودور المسجد بيوت الله شوف عشان ينتهي المكان مسجد وينتهي مسجد يلفت أنظارنا للمسجد المسجد هو الكلية اللي بيتخرج منها المسلمين. أنا اتخرجت منين؟ أنا كلية تجارة سنة 73؟ لا، ده أكت عيش. ده بكالوريوس. لكن الكلية علمتني ديني؟ لا. المدرسة علمتني ديني؟ لا. اتعلمت ديني في المسجد. بيت الله عز وجل. رحت الجامع عرفت نفسي، عرفت إزاي أقرأ قرآن، عرفت إزاي أتعلم قرآن، عرفت إزاي أحفظ قرآن، عرفت السيرة، عرفت عرفت عرفت عرفت. عرفت ديني من المسجد. ولذلك لما يقول سبحانه الذي أطرى عن دينه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذا فعلا في بيوت أذن الله وبعد إذن الله خلاص بقى أن ترفع ليه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، وفي قراءة يسبح له فيها بالغدو والأطال بالنسبة. رجال ايه رجال يعني النساء ما يجوش؟ لا، صفة الرجولة في القرآن ربنا نعملها محاضرة مرة، كلمة الرجل دي يا يقصد بيها نوع يا يقصد بيها صفة. فإن قلت فلان رجل ايه يعني ايه ذكر ولا انثى يعني؟ لا رجل يعني ايه النوع، او لا ده فلان من الرجال يعني صفة. ولذلك كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل، أنا في ذكور كتير خدعة شيل بالأفقة دي ذكور، لكن الرجال وما صفتهم ايه؟ رجال لا تلهي هم دول الصفة، الصفة دي بقى. وإلا لو قلنا رجال يعني رجال رجالة نوع يبقى لا ما يجوز للمرأة أنها تيجي المدرسة، لولا أنت جاية دي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، يبقى المرأة ما تجيش؟ لا، ما هو ده برضه بدل فهم خاطئ، ربنا يكفيك الشر. زي اللي كان عمال يخطب ويقول لك ايه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا والرجال قليل. استنى استنى، يبقى يأتوك رجالا يعني الرجالة بس، يبقى الستات مش عليهم حج. يأتوك رجالا يعني على رجليهم. رجالا يعني ماشيين على الأرجل وعلى كل ضامر، وبعد كده ايه؟ نبقوا راكبين، يعني في ناس جاية على رجليها وفي ناس جاية راكبين ركايب. مش معناها رجالا يعني رجالة وتقول لي ورجال قليل، ما ده عامل واحد قاعد ياكل مع الثاني، فكل ما يروح قاطع حته دهنه من اللحمه ويحطها قدام اخوه، ايه ده ما بيحبش الدهنه؟ واتقي الله، اتقي الله، الله مش عامل المتقين. ايه في ايه؟ الدهن لا يرب. ايه الدهن لا يرب ده؟ قال له هو النبي بيقول كده، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال الدهن لا يرب، قال له هو كان كده؟ اه قال كده، الدهن لا يرب، لازم اكل دهنه غصب عنه، ده النبي قال كده. اكل الدهن لا يرب يعني العقر او الطيب، مش الدهنه اللي هي اللي خليته قعد لما عمل دهنه ده كلام. فخلي بالك اه، لان برضه ساعات الاخوه كده ياخدوا الايه زي اللي بيقرا حديث قال لك بشر المشائين الى المساجد بالظلم، بالظلم بالنور الثاني يوم الظلم. ايه يا حاج استنى حاج، هو حد هيروح يسبح في ظلم؟ في الظلم، الظلم يعني الظلمات يعني الظلمه. المهم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم دول الرجال، الرجال. لما تشوف صفة تانية بقى في سورة النور الآية دي، شوف سورة التوبة بقى، إنما يعمر، يعمر اه ده ايه دي من العمارة، ما انت ممكن تصلي بره ما تصليش، ممكن تروح الجامع وتمشي، إنما اللي معمر الاستدامة اللي قاعد مش قاعد يعني طول النهار، لا يعني الاستمرار في بيت الله. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه، بص اللي جايه، ولم يخشى الا الله. جايه ليه هنا دي؟ ايه اشمعنى دي جايه هنا كده يعني في الجوامع؟ ولم يخشى الا الله. يعلم الله ان هيجي وقت الجوامع فيها هتتحط وتترائب ويتقال على الجوامع أوكار المتطرفين وكر. فالنهارده الناس تقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ خف من الجوامع، خف، مش كل شويه رايح الجامع جاي، خف. انا بنصحك لوجه الشيطان، خف. ليه؟ ما دي مش وجه الله، دي وفي وجه الشيطان. وجه الله دي العمليه منبشه الايام دي، وبعدين انت حر، هتتقفش من الجامع. طب ما شرف ليا يا اخويا، احنا هنعمل زي ما يقول لك ظبط المتهم متلبسا باداء صلاه الفجر في المسجد. ده ظبط متلبس، صليتي انا ولا شايفينك انا كنا بنصلي معاه؟ طب ودي ايه يعني كريمه؟ شرف كبير انك ماسك في مسجد. بعبد الله عز وجل. ايه عشان كده ولم يخشى الا الله، ولم يخشى الا الله. ده موضوع كبير، موضوع المسجد ودور المسجد ومكانه المسجد وبتاع، بس انا عايز اخلص منه بسرعه. في ايه؟ ان البعض متصور ان المسجد ده للصلاه فقط، ودي غلطة. لا، ولذلك يقول لك يفتح المسجد قبل الصلاة بخمس دقائق ويغلق فور أداء الصلاة. صليتم أبو السلام إيه في اليالي؟ الناس ليه يا أخوي؟ ليه هو كده؟ ما عندناش حد، نحن قاعدين في الجامعة تعملوا إيه؟ قول صليت؟ قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا خلاص، ما دام صليتوا ما توكلوا على الله ما حدش يقعد. انا طب ومين قالك ان الجامع للصلاه بس؟ الصلاه كم صلاه؟ 5 صلوات. كل صلاه تاخدها قد ايه؟ يا اخويا ساعه، 5 ساعات من 24 ساعه، فاضل 19 ساعه. ايه دور المسجد؟ مغلق. لا، للمساجد الميري، الميري للاسف تغلق. مفيش مسجد يغلق ابدا، مفيش حاجه ما يغلق، لان مش للصلاه بس، ويذكر فيها اسمه. ربنا يوعدك يا رب وتروح المدينه المنوره حجه او عمره، خلي بالك من الروضه الشريفه. الروضه الشريفه اللي هي ايه؟ اصل المسجد النبوي قبل اجراء اي توسعات فيه، اسمها الروضه الشريفه، لان توسع هو في عهد سيدنا عمر بن الخطاب سنه 17، وتوسع في عهد سيدنا عثمان بن عفان سنه 24 هجريه، وتوسع في عهد الوليد بن عبد الملك سنه 88 هجريه. لكن قبل ما يتوسع خالص المساحه بتاعته اللي قبل ما يتوسع اسمها الايه؟ الروضه الشريفه، اللي هي مساحه المسجد قبل اجراء اي توسيع. ربنا يوعدكم بس ما تعملوش زي الناس العاديين، يروح يصلي ركعتين ويمشي. ارضوا بعينك على العواميد بتاعته، العواميد هتلاقيها من تحت بيضه وبعدين فيها عروق كده ايه معموله بالبني غامق. ارضوا بعينك فوق كده تلاقي دايره كده فوق على العواميد بتاعته مكتوب هذه اسطوانه السيده عائشه، هذه اسطوانه الوفود، هذه اسطوانه الحرس، هذه اسطوانه السرير، هذه اسطوانه ابو لبابه اللي كربت فيها نفسه وبعدين تاب الله عليه فحل نفسه. ايه اسطوانه يعني ايه؟ يعني عمود. سرير كان بينام تحتيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، العمود ده. اسطوانه ستون عائشه كانت بتقعد تحتيه. اسطوانه الوفود اللي كانوا جايين عشان يعلنوا اسلامهم، فبيقابلهم سيدنا النبي فين؟ في المسجد. اهو ده دور المسجد بقى. واسطوانه السرير اللي كان بينام تحتيها. كان الصحابه يقيلون قيوله اللي بعد الظهر دي في المسجد. والنهارده الناس لو شافت واحد قاعد في الجامع ولا مش ايه، خلي بالك ده جامع، انا اقول ده جامع. الله، طب وفيه ايه؟ مسجد. ده كان الحبشه يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد في جامع سيدنا النبي عليه السلام. والصحابي اللي كان قاعد يقول له ما تتجوز، معيش حاجه يا رسول الله، اتجوز مين؟ معكش حاجه خالص؟ قال له معكش. ما فيش خالص. طب معاه حافظ حاجه من القران؟ قال له معايا سوره كذا وكذا. زوجتك بما معك من القران. الراجل قام عليه منين؟ من المسجد. المسلم ما يعرفش لا قهوه ولا نادي ولا ملهى، لا، احنا ما نعرفش الا الجامع وما لناش الا الجوامع. عشان كده انا بيحرجونا، يلا بتاع الجوامع. ايوه بتاع الجوامع، الحمد لله. اي الحمد لله. امال امال بتاع الهوي؟ لا، انا بتاع جوامع الحمد لله. بروح الجامع، بقعد في الجامع، حياتنا كلها في الجامع. انا فاكر ايام ما كنا بنرش على نفسنا المجلس الانس، ناخد الاصوات وما ناخد الكراسي حسبنا الله، كنا نطلع من المجلس. والله كنا نطلع من المجلس، نجمع الناس ونجيب الدعايه بتاعتنا والاسلام هو الحل وبتاع، ونطلع من المسجد من بيت الله، بنعتكف في المسجد، وبناكل وبنشرب في المسجد، بنعمل فرح في المسجد، وبتطلع الزفه من المسجد، بنعمل عقيقه من المسجد. المسجد، بص، دور المسجد لازم احييه انا وانت. طبعا عندنا لقاءات عايزين نقابل بعض، وعلى ايه انا اروح لك والدين، وعلى ايه انت في المسجد انا قابلني في الجامع الفلاني، مش هو موضوع 5 دقايق؟ في الجامع. تيجي تصلي وتقعد في المسجد بنيه اعتكاف عمل ما نخلص، لان يجوز الاعتكاف ولو جزء بسيط من الوقت، ونيجي نقابل بعضنا في الجامع، نقوم نحيي رساله المسجد. ولذلك اطفال المساجد اللي في القدس اللي بيسموهم اطفال الايه؟ الحجاره. مين اللي علم الولد؟ عيل يمسك حجر قدام رشاش. ده انا بنشوفهم في النشره اقول الله يبارك لهم يا رب، الله يثبتهم يا رب، بسم الله ما شاء الله. التنين ماسكين رشاشات وعوزي ومش عارف ايه، والولد ماسك الطوبه وماشي وقدامه بتجيب. مين اللي علم الولد يقف قدام رشاش؟ تعلمها فين دي؟ المسجد. والله يعلمها له المسجد. ولذلك الصرب اول ما ضربوا في البوسنه والهرسك ضربوا الايه؟ المسجد. ضربوا المسجد. واضح رساله المسجد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وطبعا كلمه سبحان يعني نزه الله عما لا يليق به، معناها ان اللي جايه دي حاجه فيه فوق عقلك. سبحان الذي اسرى، يبقى سيدنا النبي ملوش في الموضوع ده. اسرى يعني ملوش في الموضوع ده. مين اللي اسرى بيه؟ مين اللي اجرى بيه على ايده؟ الله عز وجل. سبحان الذي اسرى بعبده، عبد اللي هو صفه الايه؟ دي بقى بتحل مشكله كبيره جدا جدا جدا. كلمه عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أولا هي سورة البقرة والثانية في الكهف. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سورة الفرقان هات كتير حكاية فيها كلمة عبده، والعبد يجمع بين صفة الروح والإيه والجسد. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني جزء من الليل، مش الليل كله، لا جزء من الليل، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يبقى جاء أهمية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى المسجد الحرام، طبعا المسجد ده بتتوسطه الكعبة، تتوسطه الكعبة، والكعبة أول إن أول بيت وضع للناس اللي هو وضع جنية العبادة، يعني اللي هو الذي ببكة مباركة، بكة به كافه اللي هي مكة، لكن بكة ليه؟ لتبكي الكافرين. اثنين اللي يروح عندها يبكي، وسبحان الله لا تملك دموعك هناك، ربنا يوعد الجميع يا رب. لكن المسجد الحرام اللي هو تتوسطه الكعبة وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء له بالبراق. البراق ايه البراق ده؟ ليوصفه سيدنا عليه السلام، يقول هو دابة فوق الحمار، يعني اعلى من الحمار شوية في الطول، ودون البغل واقل من البغل، يعني بين الحمار وبين البغل، لونه ابيض، وبعدين بتضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني على عد عينيها ما تجيب على قد ما تلاقي رجليها هناك، يعني معناها سريعة جدا جدا مش كده؟ فركبها النبي صلى الله عليه وسلم. استناني بقى اقف، هو اخويا الله فكر معايا بقى في شوية دروس كده. نمرة واحد، الدرس اللي نتعلمه من الكلمتين اللي انا قلتهم دول ايه؟ رقم واحد، الدقة في الوصف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيصف في الوصف الايه؟ الدقيق. عارف زي ايه؟ مع ان والله سيدنا النبي اروع في الوصف من شركات الادوية دي. بص الدواء اللي بيوصفوه، هات لي دواء كده، هات علبة الدواء مكتوب عليها الاسم من بره، جريزو فالفين، ايوه افتح لي من جوه، هات الشريط بتاعها، جريزو فالفين، هات لي بقى البرشانة مكتوب عليها لا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب امسك برشامة لوحدها كده قول دي ايه، بعد ما طلعها من العلبة، بعد ما طلعها من الشريط بتاعها ما تعرفش، لكن شوف دقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، داب فوق الحمار ودون البغل، لونها ابيض، طبعا حافرها عند منتهى بصره. الله اكبر، الله اكبر. شوف الدقه في الوصف، وصف دقيق ما تحتاجش بعدين تسال. اثنين، الدرس اللي بعد كده ايه؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. البراق ده كان موجود ولا لا؟ كان موجود، كان موجود مخلوق. امتى ظهر ربنا؟ اظهره امتى؟ لما احتاج له سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الله، يبقى كان في حاجات كتير جدا مش ظاهره، هيظهرها لنا امتى؟ الله، لما نحتاجها. يبقى وما النصر الا من عند الله. انت انصر الله، اوعى تقول ازاي، اوعى تقول ازاي، لان الله اقسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الله، يعني مش كل اللي انت شايفه بس هو اللي قدامك، لا لا لا، ده في جنود من جنود الله عز وجل محدش يعرفها ولا حد شافها قبل كده، وساعتها ربك يظهرها لنا. طب ما في حرب 73، كتير من اللي حضروا حرب 73 وكنت انا ياما في الجيش، في بعض الجنود كانوا بيقسموا ان في ملائكه بيض كانوا متحارب معاهم، والله كنا نشوف دي، احنا نقول الله اكبر زي ما يكون في ملائكه معانا بتنصرنا على اليهود، لان اداء كانوا يقولوا اليهود ايه؟ الجيش الذي لا يقهر. احنا قد اليهود يا ابني، ده عندهم، ده عندهم، ده بيصوروا، ده بيعملوا، وخلوا الناس ايه؟ بس اوعى انت قد اليهود، مش هتجيبش سيره. بقول لك ايه؟ ده عاملين، بص، اولا ساتر ترابي، اثنين دشم مبنيه بالخرسانه المسلحه، اي قنبله تنزل مش قادره تنزل لهم تحت، ثلاثة بينا وبينهم قناة السويس لا نعمائي، أربعة حاطين خراطيم النظام على القناة عشان وقت الجد يروح ضاربين النظام. نظام نظام ايه؟ هو انت لما تقول الله أكبر حاجة فيها نظام؟ حاجة فيها نظام الله أكبر؟ والله ما حاجة تقف قدامك. الله يرحمك يا شيخ تميم يا رب، كان عندنا في اسكندرية توفاه الله الأردني، الشيخ الأردني اللي توفاه الله، كان نفسه يموت شهيد وتوفاه الله شهيد، والشريط موجود والله ذكرنا فيه القصه دي، الضابط الروسي اللي عاملين معاه مقاله حديث في التلفزيون الباكستاني بيقول له انتم روسيا جريد روسيا العظيمه الكبيره اللي دخلت يوغوسلافيا ولا دخلت مش عارف ايه مش عارفين تموتوا جماعه مؤدبون اللي لابسين بتاع على الاخوه في افغانستان. يقوم ربك عز وجل يمسكه ويقول والله احنا عندنا فعلا قنابل ذريه وعندنا وعندنا وعندنا، انما انا الاول مره في حياتي اشوف سلاح غريب جدا مع الناس دول بتوع الافغان دول المسلمين. فقالوا له سلاح اسمه ايه؟ قال لهم سلاح اسمه الله اكبر. فاما اللي بيساله مش واخد باله قال له ده ايه ده ارض ارض ده ولا ارض جو ده ولا ايه نظامه؟ قال له لا والله انا ما اعرفش ايه، الغريب ان الناس ديت اول ما بتقول الله اكبر ما نعرفش ايه اللي بيحصل، وانا واحد منهم. شوف ربنا فضحه ازاي؟ الضابط الروسي في التلفزيون يقول وانا واحد منهم اول ما اسمع الله اكبر بتبول على نفسي. حد يقول على نفسه كده؟ اه والله كده سبحان الله. يقول بتبول على نفسي فعلا. فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. مين اللي بيلقي؟ يقول لك انا بسمع الله اكبر دي بسمع بتبول على نفسي. انا استبشرت خير وقلت الحمد لله. شوف انت الله اكبر بيتبول لما نقول الله اكبر ولله الحمد. ليه بقى؟ هتبقى فضايح طبعا. المهم فانا عايز اقول لك بس خلي عندك ثقه بالله. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. مش كل اللي انت شايفه في لحظه ربك عز وجل بيظهر جندي من جنود الله اهو زي البراق اهو. الدرس اللي بعد كده ناخده من البراق ايه؟ لسه الدرس اللي كنت بقوله لحضرتك اللي هو ايه؟ ان البراء الاسراء والمعراج كان بالروح والجسد. بدليل لو كان بالروح بس في روح تركب على براء زي بيقول لي كده؟ لا ده بالجسد من غير روح. في واحد ميت هيركبوه على براء؟ ما هو خدها بس كده من الراحه يعني. براء وفوق الحمار ودون البغل ها؟ ايه ازاي دي؟ روح هتركب عليه؟ لا. ميت هيركب عليه؟ لا. يبقى بالروح والجسد. ولعبه كمان لو كان بس رؤية ما كانش فيها مشكلة. طب ما يعني ما انت بتقوم تقول اهو تقول ده اسكت ده انا شفت رؤية النهاردة ان انا كنت طاير كده ورحت امريكا ورجعت من امريكا على فرنسا. حد يقول لك انت كذاب ولا عجاص؟ بس صح وهي يعني مش رؤية؟ اه؟ زي انت بالظبط ما تقول ايه؟ لما تقول انا طلعت من القاهرة إلى أسوان. لسه. ايه؟ ازاي؟ اه ركبت الطيارة. طب وهي ايه ده موضوع يعني تحكوا قلنا؟ ما احنا عارفين ان في طياره تطلع من القاهره بتروح اسوان. في مشكله؟ مشكله؟ انما لما تقول انا خدتها من القاهره لاسوان جري في 5 دقائق. اه بقى وقفنا بقى نقول ايه الموضوع؟ مشكله؟ اه بالظبط كده. لما تقول ان سيدنا النبي شاف رؤيا يبقى البراق بتعلمني اولا الدقه في الوصف. لما توصف وصف اوصف وصف مظبوط ودقيق. سورة النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء. المسلم كده عنده إتقان في كل شيء، إتقان في الكلام، إتقان في العمل وهكذا. الدرس الثاني من البراق وما يعلم جنود ربك إلا هو. الدرس الثالث كنا بنقوله إيه؟ من البراق برضه. أيوه الروح والجسد أنا لسه عليه. لأن مفيش روح هتركب على براق او مفيش جسد لوحده كده هيركب على ايه؟ على براق. الدرس اللي بعد كده برضه في البراق ايه؟ انك ما تسألش الا الاسئلة التي يترتب عليها عمل. يعني سؤال مش هيترتب عليه عمل بتسأل ليه؟ زي ايه؟ سيبك النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع البراق ده وصف البراق بانه ايه؟ او وصف احنا نحتاج له بس. قال لك فوق الحمار ودون البغل ولونه ابيض وسريع جدا جدا. بس انت عايز تسال في ايه بقى؟ قول لي اي سؤال ثاني اي وصف ثاني هتلاقي نفسك مش محتاج له. مش محتاج له. عايز تسال في ايه؟ ها؟ ولو حاولت تسال اعرف ان دي من الاغلوطات. ايه الاغلوطات دي؟ يعني المسائل التي لم تقع والمسائل التي لا يترتب عليها عمل. ولذلك حتى العلماء يقولوا كده، يقول لك الخوف في المسائل التي لا يترتب عليها عمل من باب التكلف. يعني واحد يقول لك طب البراق له جكمان؟ طب له ديل؟ ده انت خايف بقى، له زلومه؟ كويس، كل الكلام اللي انت بتسال فيه ده ايه النتيجه؟ ها؟ مفيد؟ لا مش مفيد. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. النملة دي ذكر ولا أنثى؟ طب أنا يفيدني في إيه؟ أنا يفيدني في إيه؟ إيه ذكر ولا إيه أنثى؟ الشيطان بيبيض ولا بيولد؟ ولا قيمة للكلام ده عنه. يبيض ولا يولد؟ ابعد عنه خلاص. أنت هتقعد تعمل لي محاضرات في البيض والفأس في البيض وبيبقى تطلع أباليس ولا بيولد أباليس؟ ما ابعد عن أباليس وخلص. مش يبقى الأباليس رجعك من فوقك لتحتك وتقول لا بيبيض. فالأسئلة اللي مالهاش لازمة. ولذلك النهاردة في ناس مغرمة بموضوع الأسئلة. أنا مرة ماشي عندكم هنا في حتة مش عارف ناحية كده حتة راي شوية كده ولقيت واحد بيوقفني لو سمحت يا عم الشيخ بتاعت الخير. قال لي الدبة اللي كانت العصاية بتاعت سيدنا سليمان كان اسمها ايه؟ فأنا عارف يعني هو عايز يقول ايه اسمها ايه؟ الأرض اللي هي في سورة فما دلهم على من فيه إلا دبة الأرض تأكله من سأته سورة سبعة. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون ما الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فبسأل قلت له طب يعني السؤال ده معلش عايز أسأل حضرتك يعني ليه يعني؟ أتاري يا أخويا ده بشار فكهاني وجنبيه كوافير وواحدة بتشتغل في الكوافير فالاثنين بيحلوا كلمات متقاطعة. الكلمات المتقاطعة موجود فيها الدبة بتاعت سيدنا سليمان. بس كانت فرصة بقى إن أنا نديله درس خصوصا إن هي كانت قاعدة تسمع واقفة تسمع من بعيد. طلع أنت هتستفيد إيه بالدبة دي؟ الإسلام بيعلمنا إنك أنت ما دام حريص على إنك تعرف الدين وتعرف الإسلام وكذا وكذا من باب أولى تكون أحرص على المسائل اللي هي أساسيات الإسلام من المعلومة اللي تجيني بالضرورة من الأشياء الفرائض وكذا وكذا وكذا وكذا. وكانت فرصة إن أنا إيه؟ أكيله يعني أوديله بحيث إنه يفهم ويعرف ما يخشناش في قضايا فرعية في أسئلة لا يترتب عليها عمل. خلي بالك إن دي قضية مهمة جدا جدا. ولذلك أعداء الله يشغلوا الناس بإيه؟ بالموضوعات دي. يجيب لك موضوع في التلفزيون ومش عارف إيه كل كام سنة كده لازم يثيروا الموضوع ده. أول ما لقوا المسلمين بدأوا يفهموا بقى وحيبتدوا يمشوا في الصحف ده يلا لغوش لغوش يلا. قال صلى الله عليه وسلم أيوة ده حديث فين ده؟ ده رواه البخاري. إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها فإن في أحد جناحيها داء والآخر دواء. طب أنت عايز إيه؟ ما ده حديث صحيح في البخاري. ده كلام يا راجل. سؤال هل يجوز غمس الدبانة في المية ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لا لا يجوز. لا جوز على الدبانة. لا طلع الدبانة. لا اشرب المية من غير دبانة. لا اشربها بالدبانة. ايه ايه يا اخوانا؟ ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ انتوا هتشغلونا ليه؟ هو احنا خلاص طبقنا الدين وطبقنا الاسلام ما فاضلش غير الدبانة لو وقعت في المية؟ وافرض واحد وقع الدبانة وخدها كبسها مثلا يعني ها؟ خلاص كفرنا بالله وكذا وكذا؟ ما يشدناش للموضوعات الفرعية دي ويقعد يقول هو الاسلام دبانة دلوقتي؟ بقى الاسلام كله محصور في الدبانة؟ مخ ايه ده؟ لا تعالى بقى انت كنت انت عايز تتكلم في الدين وتقول انا غمتها ولا ما غمتهاش يعني انت بتتكلم عن الطاعه؟ اين انت من شرع الله عز وجل؟ تعالى بقى لو كنت حاكم بتحكم بما انزل الله بتحكم بالقران وبتحكم بالاسلام واذا كنت راجل عادي حضرتك محجبه محافظ على الصلاه بتصلي الفجر في الجامع ولا لا؟ سيب الدبانه هاتها لنا اخويا الدبانه ماليش دعوه. هات الدبانه عندنا بس شوف الاول الاساسيات في الاسلام. اوعى واحد يشدك لفرعية او جزئية معناها من الاسلام والحديث صحيح خلي بالك. عايز تدوس عليها دوس ان في احد جناحيها داء والاخر دواء. وقت خد الدبانة وعمل عليها مزرعة وطلعت الجناح اليمين توكسن والجناح الشمال توكسن لما حط الاثنين على بعض عطى انتي توكسن غير فاهم. دي معجزة من معجزات سيدنا رسول الله. ودي بنطبقها امتى؟ لو انا راجل شغال في مستشفى وجاي لي اذان لبن كبير وفي دبانة واقعة اروح غمسها اكب البتاع كله عشان دبانة؟ لا. لكن حرام اقدم كده من غير ما يكون جناح فوق وجناح تحت انا عايز الناس. لكن الخلاصه ده حديث صحيح ويعمل فيه وكل انت عايز تقوله ما تدخلناش في قضيه ايه؟ فرعيه. ما تدخلناش في قضيه فرعيه خليك في الاساس. زي بالظبط اللي جاي بعد ما قبض عليا وقعد مساكنه فتش البيت وبهدل الدنيا ساعتين يفتش والاخر واخدني وصل ركبنا العربيه انت زعلان؟ قلت له والله زعلان جدا. ليه؟ قلت له عشان اللي انت بتعمله ده مش بتسامحك وفي الاخر هنجيبك من قفاك قدام الله عز وجل وانا ومراتي وعيالي والله ما احنا مسامحين. فلما لقى الكلام هيخش في الجد وانا بعمل ايه؟ يقول لي طب والخاتم اللي انا لابسه ده ذهب هل ده حلال ولا حرام؟ شوف بقى الهيافه بقى ترد تقول ايه؟ تسد وانت بقى اظن هتقول تقول بقى والذهب والنبي صلى الله عليه وسلم كبر مخك. قلت له ما شاء الله انت بتسال في الذهب؟ انت بتسال في الذهب يعني انا اقول له بعدين انت عملت بتسال في الدين؟ امال انت كنت عامل ده ايه؟ قلت انت فكرتني باللي بيزنب واحد قالوا له الزنا حرام؟ قال لا ما انا بغض بصري انا بغض بصري عنها الحمد لله. مش غض البصر عندكم في الدين؟ انا بغض بصر. طب انت بتخاف ايه وانت بتغض بصرك؟ ايه اللي بتنيله؟ المهم يعني عشان تبقى ناخد بالك. الدرس اللي بعد كده في البراق، كلمه البراق دي نتعلم منها ايه؟ نتعلم منها درس مهم جدا جدا جاي له حته بعد كده، اللي هو الاخذ بالاسباب الماديه دون التوكل عليها. خلي بالك لازم لابد ضروري حتما تاخذ بالاسباب الماديه لكن لا تتوكل عليها. ازاي؟ قادر ربك عز وجل انه يسجد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من المسجد الحرام للمسجد الاقصى بكلمه كن كن كن في المسجد الاقصى على طول. طب وليه جاب براق؟ جاب براق ليه؟ عشان يقول لي انا وانت ناخد بالاسباب الماديه. عايز تزرع؟ انا قادر اقول له يا رب ازرع ويقول كن يطلع الزرع، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اخر صوت ياتي لكن لا. عايز تزرع؟ هات الفاك واحرس الارض حط البذره وروي. ايه ده؟ ده كل ده تعب. وممكن البذره ما تنبتش، انا مالي. وممكن تنبت، انا مالي. افرايتم ما تحرثون؟ احرث انت بس. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ صورة الواقعة هو الله، لكن أنا مطالب بالأخذ بالأسباب، آخذ بالأسباب، لكني لا أتوكل عليها، إنما التوكل على الله. أنا عيان؟ أروح للدكتور، يشعر في البيت ويقول إذا مرضت فهو يشفين. أيوه، طب إذا مرضت فهو يشفين صح، لكن أنا مطالب إن أنا أسعى وأروح. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما جعل الله من داء الا وجعل له دواء. الا بقى اللي هو الايه؟ الموت، الهرم، موت، شيخوخه. الاثنين الشيخوخه والموت ما لهمش علاقه. ما تقدرش ترجع شاب تاني، ما تقدرش تضيع الموت. الهرم والموت. لكن انا مطالب ان انا اخذ بالاسباب. كان معانا سنه 81 كان خدنا حبسه كده عندنا فيها سنه، كانت غريبه قوي. كانوا مجمعين فيها كل اللي تتصوره وما لا تتصوره. اي حد. فكان معانا جماعه فرماويه كانوا يلبسوا اخضر ويعملوا بتاع كده على دماغهم كبير قوي، كان حاجه غريبه جدا. كنت عرفت قبل ما اخش السجن، والناس دي كانت غريبه الشكل. تساله انت اسمك ايه؟ يقول لك عبد الله. اشتغل فين؟ في ارض الله. طب وشغلتك ايه؟ عابد لله. فكان يعني ضرب ضرب، وانت عارف ان بيحقق معاه مش فاضي بقى الكلام ده، ما يفهمش الكلام ده. اسمك ايه؟ انا. يقول له عبد الله. يا عبد الله مين؟ انا. يقول له عبد الله. ايوه ابن مين؟ ابن عبد الله. طب اديله. ما عايز يقول اسمه. عنوانك ايه؟ يقول له في ارض الله. يا ده ارض الله فين؟ طب ما تفهمني. الخلاصه، فكان عندهم حاجه اسمها الرزق لما يجي لك يكسر الشباك ويخش. يبقى انت بتشتغل ليه؟ يبقى انت مجنون لما تشتغل. هو ربنا هيبعت لك الرزق. وكان عندهم كلمه اسمها ايه؟ رزق ساقه الله اليك. فكانوا يقعدوا، ولذلك عندهم لا يقتلوا صراصير ولا باء ولا براغيث. حرام. في باء وبراغيث مرغوب. يقول لك سيبه يرزق. انت مالك ومال؟ قال له يرزق على جنب. انا يقول لك ربنا جعله رزق فيك. هتقول له لا؟ كان شوف شوف الافكار اللي كانت كده، كانت غريبه لدرجه انهم كفروا الطبيب والصيدلي ومهندس الكهرباء. ليه؟ يقول لك الطبيب واذا مرضت فهو يشفيني. امال انت بتشتغل ايه؟ طب انت بتشتغل دكتور، يعني دكتور على ايه؟ انت اله مع الله؟ هو ربنا اللي بيشفيك. والصيدلي بيوصف لي الدواء. كنا نقول طب ده كله يعني، طب رغم ربنا مش واقف على كده، لا يعني ها. لكن بتاع الكهرباء ده ايه؟ مهندس الكهرباء. يقول لك هذا هو ده ابو الكفر. ليه؟ يقول لك ربنا ظلمها، انت بتنورها. لا الله والله كده. يقول لك وجعلنا الليل لباسا. ربنا ظلم الكون، انت تنوره. اله مع الله؟ يالا. المهم ايوه الله ينور عليك. الاخذ بالاسباب صح صح صح. فدول ما كانوش ياخذوا بالاخذ بالاسباب خالص. الواحد فيهم لعية يقول لك لو راح للدكتور يبقى كافر. تصور؟ طبعا بقى يضحكوا على نفسهم بقى بعد كده. فمرة واحد درسه ضرب، الله يكفيك بقى انت شر وجع ليه؟ الدرس ودرس وضرب. اعمل ايه؟ يقول اوعى اثبت اوعى. هتقول له روح للدكتور ولا اكشف؟ يبقى ركبه المجرى درجة أولى، كفر. يبقى كفر. عندهم كده والله، بس كانوا بيروحوا من بره بره. يقدروا يكملوا واحد على واحد شيء واحد درسه بقى عامل. ما بوقف ضد الفطرة. فالمهم الأخذ بالأسباب كنا نقول لهم خذوا بالأسباب بس ما تتوكلش عليه. ما هو قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تاخدوا قطعة صبح بدري خماصة بطنها فاضية، وتروح ترجع بعد الظهر بطامة بطنها مليان. العصفور ده بيشتغل ايه؟ ده بيشتغل، لكن مطلوب منه ايه؟ يطير بس، طير انت بس، خد الاسباب وارجع تاني. على فكرة اه في منصب كنت انا بقول حتة الفراوية دي، عشان الحتة اللي هي دي لما طلعنا من السجن فوجئت انهم جايبين الراجل بتاعهم التاني بقى، الشخصية التانية دي في البرنامج ده اللي اسمه ايه؟ بتاع الفولوك. لا مش طوابين، لا اللي هي النزول الرأي دي هنا حاجة زي كده، حاجة زي كده. المهم كانوا جايبين، تعرف جابوه ليه بقى؟ جابوه ليه؟ عشان يقول الآخر، بيقول له دلوقتي رأيكم ايه في الطماطم المسبكة؟ قال له حرام. يعني ايه تعمل كده؟ يعني الطماطم المسبكة حرام؟ قال له اه حرام. ليه؟ قال له ربنا خلقها طماطم انت تسبكها. قال له طيب ورأيكم في اللي يسكن في الدور الثاني او الثالث؟ قال له حرام. حرام ليه؟ هو تسكن دور اولاني بس، تعلو على الارض، انت جبار تعلو على الارض. وراح طبعا بعد ما خلص الندوة راحت الكاميرا بعد كده عليه: سيداتي انساتي لا يوجد لدي تعليق، والى لقاء اخر في مش عارف ايه. فالترباب ترباب شغلة الموسيقى عشان الناس ايه؟ ولا شوف الدين، شوف جماعة المسلمين بيحرموا الطماطم المسبكة وبيحرموا، شوف الاسلام، شوف الدين. الله، طب واحنا كده والدين كده؟ طب ليه تجيب النموذج السيء ده؟ ها؟ زي اللي كانوا جايبين واحنا في السجن ده، المجرم ده اللي انا اعلم عنه من قريبه، من ناس قريبة جدا جدا منه، انه كان والعياذ بالله فاسق فاجر ماجر، اللي جابوه في التلفزيون وقال تحت كل نقاب ده عرب. شو بتسافل؟ ما لقيتوش انا ناس جابوه؟ هي دي النماذج اللي عندكم؟ يبقى اطيروا على اشكالها فقط. زي بالظبط ما بيجي له واحد ما بتصليش ليه؟ يقول له والله انا عارف ان الصلاه حلوه والصلاه كويسه. طب ما بتصحش ليه؟ اصل انا احسن من اللي بيصلي. ما شاء الله، انت احسن من اللي بيصلي؟ انا بركعش بس احسن منك. هي ليه؟ ليه سيدي بقى؟ عشان نبطل احنا طلعنا كمان؟ ها؟ احسن مننا ازاي؟ والله يا فلان الصراحه كل اللي اعرفهم، اعرف واحد بيصلي حشاش، واعرف واحد بيصلي مجرم، واعرف واحد بيصلي بيدني، واعرف واحد بيصلي حرامي نصاب. اقول له الله، وانت ما تعرفش الا من ازيك؟ مفيش حاجه نظيفه؟ ما تعرفش حد نظيف ابدا؟ مالكش في النظافه؟ يبقى الطيور على اشكالها ايه؟ فقط. يبقى ليه بنجيب النماذج السيئه دي؟ المهم ان احنا ناخد بالاسباب ولسنا مسؤولين عن ايه؟ عن النتائج. انا عيان؟ بروح للدكتور. ما جعل الله من داء الا وجعل له دواء. تداوى عباد الله. حاضر. خدت الدواء وموت. حد عايز مني حاجه؟ انا مالي؟ ربنا في الاخر هيحاسبني شفيت ولا ما شفيتش؟ لا. خدت الدواء ولا لا؟ بس. ها؟ ستنا مريم حامل. وانت عارف الحامل ضعيف، حملته امه وهنا على وهن، ومع ذلك ربنا بيقول لا وهزي اليك بجذع النخله. جذع النخله ده انت يا راجل، لو راجل وحيد جذع نخله تقدر انت يا راجل؟ فما بالك واحده وحامل كمان وولدت وشوف انت الولاده والضعف، ومع ذلك ما لكيش. ربنا قال لك ايه؟ هزي اليك، قلت لك عن نفسك هزي، ما اقدرش اعمل الا كده، اعملي كده بس. عملتي كده تساقط، وفي قراءة تساقط عليك رطبا جنية. مين بيخليها تنزل؟ الله. سيدنا أيوب ابتلى الله بالمرض وبالصبر على المرض، لما شاء الله شفاؤه. ها؟ قال له إيه؟ اركض برجلك، اضرب ضربتين، واحدة كده، ثانية كده، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد. الضربة الأولانية دي هتطلع لك مية باردة كده، استحمى بيها تبرع. ها؟ اضرب ثاني، وشراب. طب يعني هي الضربه دي اللي هتطلع الميه؟ الضربه دي تطلع ميه؟ انت مالك؟ انت مطالب بايه؟ قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله شكله فان استطاع الا يموت حتى يغرسها فليفعل. طب انت بتغرسها لمين؟ ده القيامه ايمن. القيامه والكون كله هيغرس، تعمل دي لمين؟ مالكش دعوه. انت مطالب بايه؟ اغرس اغرس، اعقلها وتوكل. ماشي. وكان قادر ربك عز وجل يسري بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من غير براق، لكن جعل البراق علشان ايه؟ عشان نستفيد منه. ونرى كذلك قدره الله عز وجل. ده تكريم من الله انه يخليك تركب على البراق، تكريم. وانت قلت لك ممكن توصل من غيره، امال بتوصل بيه ليه؟ تكريم. عارف دي زي ايه؟ اللي منكم يسافر بره وانت في المطارات، تبقى مثلا في الترانزيت، صاله الترانزيت، وشايف الطياره زي الاخوه اللي واقفين هناك او اقل من كده كمان، يعني لو خدتها ماشي توصل، هي هم زي كده كم خطوه ده انت كده. انما يقول لك لا، تكريما للركاب عشان دي شركه كذا وكذا وكذا، يوم يجيبوا عربيات شكلها غريب جدا جدا تاخدك وتوديك لغايه الطياره، حتى انت تقول يعني ما تضحكش. عشان كده العربيات دي ما فيهاش كراسي الا بسيط جدا، لان اللي هيقف فيها ده هيقف فين؟ ما فيش، ده يعني عد 10 ثواني 20 ثانيه وتلاقي نفسك عند الطياره. امال بتركب ليه؟ تكريم، تكريم. احنا عايزين نكرمك يعني، يعني المنظره دي قبها يعني منظره. فربك عز وجل بيكرم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ركب سيدك النبي عليه الصلاه والسلام على البراق، وصل البراق فين؟ المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللهم فك اسرار الفقره اللي جايه بقى، والوقت الموقف اللي جاي، ينزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من على البراق، وراح ايه؟ وربط البراق في الحلقه التي يربط بها الانبياء. وعلى فكره الحلقه دي موجوده لغايه دلوقتي، اللي ربط فيها البراق. هيبقى السؤال برضه، طب ربط البراق ليه؟ الله ينور عليه، عشان ياخد بالاسباب. هو البراق هيروح فين؟ ها؟ الله يبارك في عمرك، فتح الله عليه، اعقلها وتوكل. ما كان يقدر ينزل سيدنا النبي يسير. وهيروح فين البراق يعني؟ ولا ما يروح بقى خلاص، ما انا وانا اللي جبته. انما لا، ده عشان يعلمني ويعلمك الدرس ده. اعقلها وتوكل. لما نام في البيت تروح داير على الانبوبه بتاعت البوتاجاز اقفلها. انبوبه السخان اقفله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت الرجل وفي بيته نار ولع. لا، اقفل الشعله دي، اقفل كل المطابخ، اقفل الشبابيك، اقفل البيبان، تربت البيبان، ونام وارتاح، ياتيك التفاح. حصل بقى اللي هيحصل يا نادي، الانبوبه مش هتفرق. الحمد لله. ها، الخطوره انا قفلتها خلاص، وعملت البيبان والشبابيك، جالي حرام ونطفي من البيت. انا عامله ايه بقى؟ خدت بالاسباب وانا ما خدتش؟ انت حاسبني على دي، لكن ما تحاسبنيش على الايه؟ على النتائج. النتيجه ايه مش بتاعتك؟ الله عز وجل هيحاسب الطالب نجح ولا سقط؟ لا. امال هيحاسب الطالب ايه؟ ذاكر ولا لا؟ معايا؟ لا ما انتش معايا، انت مع الشيخ فوزي. ربك عز وجل مش هيحاسب الطالب نجح ولا سقط؟ لا، هيحاسبه ذاكر ولا لا؟ مش هيحاسبني انا، هيقول لي كم واحد التزم على ايدك؟ كم واحده لبست طرحه؟ لا لا لا لا، وانا مالي؟ التزم ولا ما التزم؟ لبست طرحه ولا ما لبست؟ هيحاسبني على ايه؟ بلغت دعوتي ولا لا؟ ها؟ بلغت دعوه ربنا ولا لا؟ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. انما انت منذر ولكل قوم هاد. فدي نقطه ناخد بالنا منها يا اخوانا. لان برضه بص مثلا بعض الشباب الشيطان يدخل لهم مداخل، يا عم ما فيش فايده، احنا كل ما نتكلم مش عارف ايه، وسائل الاعلام مبوظه الدنيا ومخليه دماغ الناس مش عارف، احنا بقى خلاص بقى يا عم انت بتنفق في قربه مقطوعه، يا عم احنا اللي مش خلاص بقول لك ريح نفسك بقى ووفر. لا لا لا لا، مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ ده انت مطالب، انت مالكش دعوه بالنتيجه. النتيجه ايه؟ سوره الاعراف، واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم، انا بعذر نفسي الى الله ولعلهم يتقون. ولا ما يتقون؟ انا مالي يتقون ولا ما يتقون؟ انا مال انا؟ ده سيدنا النبي لما زعل على المشركين ربنا بقى بيقول له في سوره الكهف ايه؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انت هتموت نفسك من الحسره عليهم ليه يا محمد؟ ها؟ من يؤمن يؤمن، ما مش خلاص، انت اعمل اللي عليك، ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا. اذا دي نقطه مهمه جدا، ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في الحلقه التي يربط بها الانبياء. يبقى لو انت ناخد الدرس من هنا، الاخذ بالاسباب دون التوكل على الاسباب. ناخذ بالاسباب ونتوكل على الله عز وجل. اول ما وصل سيدك النبي عليه الصلاه والسلام، قدم له الماء واللبن والخمر. طبعا مد ايده على الايه؟ على اللبن، الحمد لله، فاصبت الفطره. لكن ده درس ايه؟ اولا اكرام الضيف. واحد جاي من سفر، واحد جاي من سفر من المسجد الايه الحرام في مكة، على فكرة المسافة حوالي 1000 كيلو وجاي، فلازم يقدم له ايه تحية. التحية يبقى احنا ناخد بالنا من دي، اول ما ضيف يحط رجله عندك في شقتك تكون انت متفق مع زوجتك، مجرد ما اقول له اتفضل ودخل وقفلنا الباب بقى ايه بقى ضيف. قال صلى الله عليه وسلم: مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. اكرام الضيف ده غصب عني وعنك، بلاش شغل البخل اللي بضيف قاعد وعين جاي يمشي خلاص. اه ما انت بدري، الله انت مشربتش حاجه، والله تشرب حاجه ما كان قاعد اخوي يعني، هو خلاص ما لما هيبتدي يمشي خلاص حلي حلي اللي بتعمله. ولازم تتفق مع زوجتك على الاكل، لو كان الضيف راجل يبقى هي اللي بتعمل المشروب، لكن لو كان الضيف اخت لزوجتك يبقى يا ريت مسؤوليتك انت دي بقى. معلش ليه؟ هو مش انت مش مكلف بكده، بس انت عارف لما بيقعدوا مع بعض بينسوا نفسهم وبيخشوا بالسبع كلمات، فسبعة في سبعة 49 في سبعة، ثم انت ماشي بقى عمال ايه تضرب في سبعة، فبينسوا مش هتقدر تقوم. حتى لو جاي تعمل مشروب هتقول لها ايه لا يا ابني انا مش عايز اشرب انا جاي اتكلم، اقعدي بس اقعدي اقعدي نوعدنا نتكلموا مع بعض. فدي هتتحسب عليك ضيفه وانت ما اكرمتهاش. فانت الله يعزك بقى يبقى فرصه انك انت ايه اول ما تلاقي اخت دخلت وقعدت مع زوجتك تروح داخل انت الله يبارك لك وعامل الايه التحيه، الشاي ولا اي حاجه، بس بقى ايه بلاش شغل الاستهبال. يجي واحد يروح عامل التحيه ويقول له يروح داخل بقى اتفضل يا حاجه، لا يا اخويا الله يكرمك، لا لا لا لا لا ما تقدمش انت تعمل ده. تعمل وتروح مخبط للزوجه تعالي خد المشروب، مش فرصه هي على حسها انا داخل اقدم، لا ما تقدمش زوجتك هي اللي تقدم. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الماء واللبن والخمر. طب ليه الخمر ليه؟ ما هو علشان يتقال كده برضه، لو شربت الخمر لو خدت ايدك على الخمر يبقى غوت امتك، ولو الميه يبقى غرقت امتك، واللبن يبقى هديت الى الفطره، يبقى احنا ديننا دين الايه؟ فطره. الفطره. قال من ربكما يا موسى سوره طه، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الاعلى سوره الاعلى، سبحان ربي الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فطره، فطره في الناس، فطره الله التي فطر الناس عليه. الفطره دي يقول لك ايه؟ معرفه الحلال والحرام من غير ما حد يقول لك. بص القطه كده، البسه او النونه ده قط او قطه، وعارف انت طبعا تفرق بينهم ازاي. لو انت بتاكل وعطيت قط او قطه سمكه هتعمل ايه؟ هتاكلها جنبك. لكن لو القط او القطه خطفت السمكه هتعمل ايه؟ ايه اللي عرفك ان ده غلط؟ ما هي بتجري. طب بتجري ليه؟ عامله غلط. مين اللي علمها؟ راحت حضانه؟ راحت مدرسه؟ طب القطه او القطه بيعمل دوره ميه بيقعد يحفر حتى لو واقف على الاسفلت، تلاقيه بيقعد عمال يحفر يحفر يحفر يحفر، ما ده اسفلت يحفر يحفر اسفلت. لكن هي دي فطره. مين اللي علمها له؟ فطره. فالفطره فينا، عشان ما حدش يقول لك انت ما كنتش عارف اصل وفصل، ما تحاولش ما تحاولش. وانت لو حد حتى ما قالكش شيء ما تعرفش تمشي بفطرتك كده؟ ما تعرفش ده خير وده حرام وده صح وده غلط من غير ما حد يكلمك؟ كلنا عارفين، بس كلنا بنلتمس لانفسنا العذر، كل واحد عمال يبرر لنفسه. تعالى اللي بيشرب سجاير، هات لي واحد بيشرب سجاير ويقول السجاير حلوه، هات لي واحد كده يقول لي السجاير حلوه. هسألك انا بتشرب سجاير طعمها حلو؟ يا راجل ده قرف. بتنزل على صدرك برد وسلام؟ يو دي حاميه على صدرك. بتخلي سنانك حلو لميع؟ لا ده انت شايف سناني من السر عليها من بلد. ريحه بقك حلوه كده نعناع؟ يا راجل ريحه بقي سجاير رخيصه؟ لا غاليه. امال بتشرب ليه؟ اسمع بقى كل واحد بقى. والله ما اشرب سجاير احسن ما اشرب حشيش. برر. وبتاع الحشيش احسن ما اشرب هيروين. ما هو كل واحد بقى ايه؟ ها؟ وكل واحد برضه عمال يقول لك انا الحمد لله زي ربنا يديه، الحمد لله ربنا عطيني، كنت الاول على قد حالي بشرب كيلو بصل، ربنا وسع عليا بديها برنبولو دلوقتي. ما هو كله ايه بقى؟ كل واحد يبرر. لكن حد يقول ان السجاير صح؟ لا. حد يقول السجاير حلال؟ لا. ومع ذلك كله بايه؟ ليش؟ برر زي ما تبرر لنفسك، انت حر. في اخرة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. هتقول ايه قدام الله؟ فالفطرة. طب دي ناخد منها ايه؟ ناخد منها اولا اكرام الضيف زي ما قلنا، ويا ريت ربنا يكرمك تحرص على اكرام الضيف، لان ممكن تكرم ضيف وربنا يتوفاك، يبقى العبره من الخواتيم. اخر حاجه كانت ايه؟ اكرام الضيف. الدرس الثاني التوفيق من الله. كن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمد ايده على اللبن ده، وما توفيقي الا بالله، لانه مع الله. زي انت يا مسلم ربنا يوفقك دايما، تلاقي المسلم موفق في الحياة، مع زوجته موفق الحمد لله، مع اولاده في الشغل في البيت في الغير مع نفسه، ده توفيق من الله. صلى الله في سورة الاحزاب في اخرها: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لما تقول القول السديد قول لا اله الا الله، قول الحق قول الصدق، يبقى ايه؟ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انت مش بتاخد بالك ان انت اللي مش متخصص ساعات بتعدل على المتخصصين مع انه مش اختصاصك؟ ليه؟ لان في توفيق من الله. ازاي؟ اصل انت مخك في الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، بذكر الله، بنام على ذكر الله، بقوم على ذكر الله، انا مع الله، حالي مع الله، يبقى ربنا يوفقك ولا لا؟ اللي بيحارب الله او مش مع الله، نسوا الله فانساهم انفسهم. ولذلك انت تلاقي نفسك تقول ايه؟ اللهم بيحفروا ليه هنا؟ يقول لك عايزين يعملوا كذا كذا. الله، غلط. ما كانوش حفروا هنا، ده لو عايزين دي كانوا عملوا حته فلانيه وكانوا عملوا كذا كان احسن لهم بكتير. والله احنا عندك حق. لانك موفق من قبل الله. كان هيعملوا ايه في الحته دي؟ يعملوا لا والله كان احسن اتعمل حاجه ثانيه غير دي، كان كذا كذا كذا. سبحان الله. يبقى ده توفيق من الله. مره عندنا حفروا شارع حته كبيره جدا، ولقينا العمال جايين دخلوا نزلوا في الحفر من تحت ومعاهم متر. مطروا يعني قعدوا يقيسوا. وبعدين طلعوا راحوا راجلين. طب نقول ايه ده؟ انا اصلا بيقيسوا تحت. طب ما يقيس من فوق. انا متصور واحد بيقعد فوق. ونازل عشان يقيس. قلنا اكيد المقاول عايز يجوز واحده من بناته. حصل اي حاجه يعني روق. ندعي بعدين نهد ونعمل وكله بايه؟ بحساب. لكن عايز اقول لك شوف توفيق الله. لما تبقى مع الله ربنا يوفقك. تلاقي الحمد لله رب العالمين، قراراتك كلها صائبه، مرتبك يكفيك، اكلك في البيت كله بركه. حياتك متنعمة حتى لو ما كانش معاك وكذا وكذا وكذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ اللبن، قال هديت الى الفطرة. يبقى المسلم مهتدي بفطرته من قبل الله عز وجل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء، ربنا احيا الانبياء ويصلي بيهم. طب دي ايه دي؟ قال لا، ده ما بقوش معجزات بقى، مش معجزتين بس، ده هنا في معجزات اهي. يعني الاطراء معجزه والمعراج معجزه واحياء الانبياء ايه بقى المعجزه؟ وتفترق ايه عن الكرامه؟ والفرق بينهم وبين الايه. المعجزه تعرفها ايه؟ امر خارق للعاده يجريه الله على يد رسول من رسل الله. معجزه أمر خارق للعادة، حاجة غير عادية غير طبيعية بيعملها الرسول دي؟ لا، يجريه الله على يد رسول من رسل الله. طب الرسول له فيها؟ لا، بدليل سيدنا موسى لما ربنا قال له ارمي عصاك وتحولت إلى حية تسعى، عمل إيه سيدنا موسى؟ ولا معقبا ولا مدبرا ولم يعقب، ده سابها وأعطاها ظهره وجري. يبقى لو هو اللي عاملها كان يجري؟ طيب يبقى يجريه الله. اولا امر خارق للعاده، النار بتحرق اللي فيها. سوره الانبياء قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين، ارموا سيدنا ابراهيم في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ده امر عادي؟ النار يترمى فيها وما تحرقش، ده امر عادي؟ لا، ده امر مش عادي. سيدنا موسى واضمم يدك الى جناحك، حط لك تحت بطنك كده، طلعها بقى بيضاء من غير سوء، ما تعنيش آية أخرى، ده أمر عادي؟ لا مش عادي. واضمم إليك جناحك من الرهب، لما تخاف من فرعون يا موسى ابقى حط لك على صدرك كده يوم تهدى. بقول لك كان سيدنا موسى يعني يخاف من فرعون لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه يقول اللهم إني أبرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره. شوف التفسير بقى. فألقى الله عز وجل في قلب فرعون الخوف من سيدنا موسى. والله في التفسير كده يقول، يقول بالضبط كده: كان فرعون إذا رأى موسى بال على نفسه كما يبول الحمار. شفت الآية من آيات الله؟ شوف فرعون بقى، حاول تتصور منظر كده فرعون، شوف انت فرعنا كتير، بص فرعون كده بقى، هو بقى ايه فرعون بقى، هو عمال يتحلى فرعون وهو شفت ازاي من غير كاتب صراحه. سبحان الله. والله بتمثيل كده، كان اذا راى موسى بال على نفسه كما يبول الحمار. ده هو الله، احنا بنعرف الغيب، احنا شايفين بس المنظر من بره، من بره الله الله، من جوه ولسه في فضايح في الاخره ان شاء الله، في الاخره فضايح. والله نسال الله الستر يا رب، يا رب استرنا دنيا واخره يا رب، اللهم افضح اعدائنا يا رب. هنقف قدام ربنا مش هنقف، مفيش بص يا ولا بس. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. سوره ياسين. يا رب وفقنا. اذا في توفيق من الله بالنسبه لايه؟ للمسلم. المسلم دائما موفق من قبل الله عز وجل. طيب المعجزه قلنا امر خارق للعاده، زي سيدنا ابراهيم، زي سيدنا موسى، زي سيدنا عيسى يبرئ الاكمه والابرص. ان عيسى يجعل الاعمى ومفيش مني اسود في عينه، عينه كلها بياض، يعني ده يمكن يشوف بسم الله، يبصر الابرص البطع اللي تطلع في الجسم دي يسمي عليه تمام الحمد لله، يجي الطير يعمله عصفوره وفرخه ينفخ فيها فتكون طيرا باذن الله، يبرئ الاكمى والابرص باذن الله، يحيي الموتى باذن الله، يخبركم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. ده كل ده امر عادي؟ لا، ده امر خارق للعاده، حاجه غير طبيعيه، حاجه غير عاديه يجريه الله على يد رسول، يبقى اسمها ايه؟ معجزه زي معجزات الانبياء. طب ولو كان امر خارق للعاده ويجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح، يبقى اسمه ايه؟ كرامه. ما تجيش انت بقى وتقول انا امبارح حصلت لي معجزه، اللي انت هتعمل نفسك رسول ولا ايه؟ انت رسول انت؟ لا روح. يبقى تقول ايه؟ والله اكرمني الله. حتى العلماء بيقولوا طب الكرامه دي زي ايه؟ زي ستنا مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، سوره ال عمران، يعني وجد عندها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زي سيدنا مريم دي رسول؟ لا، ما عندناش رسول امرأة، يمكن هم يطلعوا النهارده رسول امرأة، ده موضوع تاني، لكن أصلا في الإسلام وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زي إيه؟ أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ده أمر عادي؟ حد من انتم 309 سنة؟ ها؟ أمال ده إيه؟ طب دول رسل؟ لا، دول أولياء لله عز وجل وظاهرين الصلاح، يبقى الأمر بالنسبة لهم إيه؟ كرامة. زي سيدنا خبيب بن عدي لما راح ياخد جثته في حادثة يوم الرجيع وبئر معونة، الاثنين زي بعض، يوم الرجيع راح بحيط 10 من الصحابة، يقول فلم سيدنا عبد الله بن أبي حفص يقول فلم أرى له ربة، عمرو بن أمية الضمرية اللي راح يجيب جسمه، كأن الأرض اتلعت خلاص. زي سيدنا عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري في نفس يوم الرجيع برضه أرسل الله عز وجل عليه الدب تنابير النحل، لأنه كان قال أعاهد الله ألا أمس مشركا ولا يمسني مشرك تنجسا يعني، وكانت سلافة بنت سعد لها عينين واحد من الجلاس واحد اسمه مسافع، وكان قتلهم سيدنا عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية. فهي قالت ايه؟ أعاهد الله إن أمكنني الله من رأس عاصم لأشربن فيها الخمر. ولما لقوه هنا في العشرة بتوع يوم الرجيع حبوا يبيعوه لسلافة بنت سعد دي عشان توفي بالنذر بتاعها، فهو لما عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك أرسل الله إليه دنابير النحل بقت تلف حوالين جثته. فقالوا ايه؟ إذا جن الليل فمن الليل يجي يعني الدنابير دي حتى ايه؟ هتعشش وناخد جثته. يقول الحديث فلما ارسل الله فلما جن الليل ارسل الله تبارك وتعالى الوادي فاحتمل جثه عاصم وذهب به. راح دي فين؟ الله اعلم حتى الان. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول ايه؟ يحفظ الله تعالى العبد المؤمن ميت حيا وميتا كما حفظ سيدنا عاصم بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري. فدي تعتبر ايه؟ كرامه مش معجزه. الفرق بين الكرامه والمعجزه ايه؟ المعجزه علنيه والكرامه سريه. المعجزه للرسول والكرامه لايه؟ لرجل ظاهر الصلاح. المعجزه يتحدى بها ان الرجل يعمل زي اخوان كرامه لا يتحدى به. طب فاضل حاجه ثالثه اسمها ايه؟ ايه المعجزه امر خارق من العاده يجري لا العاده رسول، الكرامه امر خارق من العاده يجري لا على دراز من ظاهر الصلاح. الايه ايه يعني علامه، ايه من ايات الله عز وجل. خلي بالك الايه دي ممكن تكون للكافر زي فرعون اخر سوره يونس، فاليوم ننجيك ببدنك، هنطلعك يا فرعون بجسمك سليم لتكون لمن خلفك آية يعني علامة. سبحان الله. ليه؟ أصل تعرف لو فرعون ده مات زي أي حد واندفن كانت الناس ما صدقتش، يقول لك فرعون ما هو فرعون بقى، لا ده مش ممكن، هو أكيد بس طلع فوق ولا متداري يعني ولا بتاع. إنما ربك يخليهم يموت ويفضل قدامهم. فاليوم ننجيك ببدنك، جسمك سليم مش هياكلك الدود، لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فدي كلها معجزات تمت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدل على إيه؟ تدل على أفضلية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو يصلي بالأنبياء. اثنين، تدل على الإمامة، إنه زعيم هذه الأمة مش الأمة بتاعتنا بس، فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. لكن ما تنساش ان احنا شهداء على ايه؟ على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، سورة البقرة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ازاي؟ نيجي في الاخر نقف كل أمة وزعيمها قدامها. طيب يا عاد وإلى عاد أقام هودا، يا هود بلغ، وإلى ثمود أقام صالحا، وإلى مدين أقام شعيبا. كل أمة من دي لو في أمة قالت لا يا رب الرسول ده ما بلغناش، مين اللي يشهد انه بلغهم؟ احنا، لان القرآن بيقول اهو وإلى عاد أخاهم هودا. لا وصلكم انه القرآن علمه، ان القرآن هو خاتم الايه؟ الكتب، وهو مهيمنا عليه على كل الكتب السابقة. يبقى احنا شهداء على ايه؟ على الأمم. لا، هود بلغ وصالح بلغ وسيدنا، كل الأنبياء بلغوا. طب وانتوا بقى مين اللي بلغكم؟ عليه الصلاة والسلام. ويكون الرسول عليهم ايه؟ عليكم شهيدا. فاحنا شهداء على الأمم، لكن دين من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤم الأنبياء جميعا. سورة آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين يعني، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، كان كل نبي ربنا يبعثه يقول له كده، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. لو جهز عهدك وعصرك يا أيها أي نبي، رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه، تبقى تؤمن به وتنصره. قال أأقررتم، أي أشهدتم بذلك، وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ونحن كذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وأحياهم الله تبارك وتعالى له، ليكون لهم إماما وقدوة. لكن في برضه هنا درس في التواضع، إن الأنبياء لما قاموا علشان يصلوا ما تقدمش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا، إنما مين اللي قدمه؟ سيدنا جبريل. فلا تواضع من المسلم دايما، إن المسلم دائما حتى لو كان يستحق يتواضع لله تبارك وتعالى. لغاية كده تنتهي معجزة الإسراء، تبقى معجزة الإيه؟ المعراج. يعني دي رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبتدي بقى من المسجد الأقصى إلى السماوات، والعودة للمسجد الأقصى والرجوع إلى مكة المكرمة، دي اسمها رحلة الإيه؟ المعراج. نتوقف بقى عند هذا القدر، ويبقى احنا كده قلنا الإسراء، إن شاء الله برضو مرة ثانية نبتدي نقول المعراج كدروس وعبر، لأن الحقيقة دروس المعراج أقوى، يعني مش أقوى، كتيرة جدا عن دروس الإسراء، خاصة بعد صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم قوي إيماننا وألهمنا اليقين حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، الشاكرين لنعمائك، الصابرين على بلائك. اللهم واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم حفظنا وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك منا يا رب العالمين، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسجونا بغير حق إلا فككت أسره. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين. اللهم رد إخواننا سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، ولا ندامة ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر وثبت المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والصرب والكروات والهندوس والكفار والمشركين والشيوعيين والعلمانيين والمنافقين ومن والاهم. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه وأعنه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الكرة عليه. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم استخلفنا كما استخلفت الذين من قبلنا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، وبدلنا من بعد خوفنا أمنا، واجعلنا من العابدين المخلصين لك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم وحد صفوفنا وجمع كلمتنا، واجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم اكرمنا ولا تهمنا، وارزقنا ولا تحرمنا. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم اكرم أبناءنا الطلب النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم خذ أيديهم إلى ما فيه الفلاح والنجاح يا رب العالمين. اللهم اكرم الإخوة الشباب الذين لم يتزوجوا بالزوجات الصالحات، واكرم الأخوات بالأزواج الصالحين، واقنط على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين، وزدنا جميعا من فضلك فإنا إليك من الراغبين. اللهم حببنا إلى زوجاتنا، وحبب زوجاتنا إلينا، واجعل بيوتنا مسلمة لك. اللهم طهرها من السيئات والمعاصي، واصرف عنا فيها كيد الشيطان ووسوسة الشيطان. ربي لا تجعل لهذا الملعون علينا من سبيل، وقونا ضده يا رب العالمين. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم أعزهم بالإسلام، وأعز الإسلام بهم. اللهم حبب المساجد إلى قلوبهم، واحفظهم من الانحراف، واحفظهم من الفساد.